وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والوسام، ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الآثار السيئة التي تترتب على الذنوب والمعاصي. بعد أن تكلم الإمام وقال أن المعاصي سببا لمحث بركة الأرزاق والآجال، ووجه ذلك أن الشيطان موكل بها وبأصحابها، قال الإمام: ومن عقوباتها أي الذنوب والمعاصي أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية، فإن الله خلق خلقه قسمين علية وسفلة، وجعل عليين مستقر العلية وأسفل سافلين مستقر السفلة، وجعل أهل طاعته العليين في الدنيا والآخرة وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة. وانتبهوا إخواني لكلمة الإمام في الدنيا والآخرة، لأن البعض يظن أن أهل الطاعة سيكون في عليين في الآخرة فقط، أما في الدنيا فغير ذلك، وهذا وهم وخطأ بين. ومرجعيته ترجع إلى الاعتبار، بمعنى عليين في الدنيا. إيه معنى عالم في الدنيا؟ هل عالم بماله، بمكانته، بسؤدده على الناس، بصحته، بكثرة ماله وولده، أم أنه عال بتجرده من عبادته للخلق وعبادته لله عز وجل وحده؟ هو ده معنى العلو المنشود الذي لا يصل إليه إلا من أفرض الله عز وجل بالوحدانية. يقول: كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه، وأهل معصيته أهون خلقه عليه، وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار لهؤلاء، كما في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. اكتب كملت الحديث: ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة، ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين، وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة، ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من العليين. ولكن هنا مسألة، وهي أن يفعل المعصية فينزل، طيب يتوب توبة نصوح، هل يطول يرجع إلى ما كان عليه قبل الفعل أم يزداد أو يقل، على خلاف بين أهل العلم. وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه، وأيهما كان أغلب عليه كان من أهله، فليس من صعد 100 درجة ونزل درجة واحدة كمن كان بالعكس. إيه معنى الكلام ده؟ يعني ممكن العبد يفعل طاعات ويفعل معاصي، يفعل الطاعة يرتفع، يفعل المعصية ينزل. طيب إذا استمر أيكون في صعود أم في نزول؟ تتوقف على المعصية التي يفعلها وعلى الطاعة التي يفعلها. ولكن هنا مسألة دقيقة نشير إليها، وهي في فعله المعاصي يقينا في نزول، مظبوط، وفي فعله الطاعات في شك في العلو. لنا رب الطاعة لا يكون فيها إخلاص، لا يكون فيها متابعة، فأنت في النزول على يقين وفي الصعود على شك. فاتق الله ربك وقلل من أوزارك وأكثر من ضاعتك. يقول: ولكن يعرض للنفوس ها هنا غلط عظيم، وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض، فلا يفي صعوده ألف درجة بهذا النزول الواحد، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة الواحدة لا يبقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. في رواية صحيحة: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. أشكل هذه اللفظة على بعض القوم فقالوا: هنا تكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، أي أنه جاهل، فكيف يؤاخذ؟ الفهم غير صحيح، بل الصواب أنه يعلم أنها من سخط الله، ولكن ما كان يتوقع أنها تصل به إلى هذه المنزلة من السفل اللي احنا قلناها قبل ذلك: العلم بالحرمة والجهل بالعقوبة. فرق بالاثنين، يعلم حرمة الذنب ولكن يجهل العقوبة، ففعل الذنب، هل جهله بالعقوبة يرفع عنه الحد؟ لا يرفع، لأنه يعلم الايه؟ الحرمة. يقول: فأي صعود يوازي هذه النزلة؟ والنزول أمر لازم للإنسان، ولكن من الناس من يكون نزوله إلى غفلة، فهذا إذا استيقظ من غفلته عاد إلى درجته أو إلى أرفع منها بحسب يقظته. ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة، فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته وقد لا يصل إليها، وقد يرتفع عنها، فإنه قد يعود أعلى همة مما كان، وقد يكون أضعف همة وقد تعود همته كما كانت. ومنهم من يكون نزوله إلى معصية، إما إلى صغيرة وإما إلى كبيرة، فهذا قد يحتاج في عوده إلى درجته إلى توبة نصوح وإنابة صادقة. واختلف الناس هل يعود إلى درجته بعد التوبة التي كان فيها بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه فكأنه لم يكن، أو لا يعود وبناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة، وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليها. انتبهوا يا أخواننا لهذه التقريرات، بحيث الإنسان فينا قبل أن يفعل المعصية يفكر في الأثر المتولد عنه، ودي مهمة جدا لكل من يفكر في فعل معصية، انظر إلى الأثر والعواقب المترتبة عليها بعين الإنصاف وبعين التدبر والتفكر، لعل الله عز وجل يجعل هذا سببا في بعدك عن المعصية. يقول: واختلف الناس هل يعود إلى درجته بعد التوبة التي كان فيها بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه فكأنه لم يكن، أو لا يعود بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة، وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليه. قالوا: وتقرير ذلك أنه كان مستعدا باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه لصعود آخر وارتقاء تحمله أعماله السالفة بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي يملكه، وكلما تضاعف المال تضاعف الربح، فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح تحمله أعمال، ف فإذا استأنف العمل استأنف صعودا من نزول، وكان قبل ذلك صاعدا من علو، وبينهما بون عظيم. واضح؟ يعني بالضبط، خليك معي كده عشان نفهم. هنقول مثلا العبد عند 50، واخد بالك؟ عند ايه؟ 50، درجة 50 واقف. بعد كده عمل طاعات وصل لكام؟ ل70 مثلا. عمل معاصي وصل ل40. طيب لما عمل المعاصي كان واقف عند 50 مظبوط؟ قبل ما يعمل معصية 50، لما عمل معصية ل40 أراد يتوب، هيبدأ إيه؟ يصعد. هيصعد من 40 ولا من 50؟ أهو ذا الفرق. يبقى كان صعوده في الأول من علم، ده قبل أن يعصي ربه، فلما عصى ربه نزل، فلما تاب بدأ يصعد. يصعد من علم ولا من نزول؟ هذا الذي يقصده بنا. أعيده. قال: وتقرير ذلك أنه كان مستعدا باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه لصعود آخر وارتقاء. يعني هو في الطاعة عند 50، تحمله أعماله السالفة بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي يملكه، وكلما تضاعف المال تضاعف الربح، فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح تحمله أعمال. فإذا استأنف العمل استأنف صعودا من نزول، وكان قبل ذلك صاعدا من علو، وبينهما بون عظيم. قالوا: ومثل ذلك مثل رجلين يرتقيان في سلمين لا نهاية لهما وهما سواء، فنزل أحدهما إلى أسفل ولو درجة واحدة، ثم استأنف الصعود، فإن الذي لم ينزل يعلو عليه ولا مات. واضحة؟ أهي دي. وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الطائفتين حكما مقبولا، فقال: التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته، ومنهم من يعود إلى مثل درجته، ومنهم من لا يصل إلى درجته. طيب، ممكن يتمكن الشيطان من البعض ويقول له: طب إيه؟ اعمل الذنب وتوب، وممكن تكون من النوع الاولاني، ترجع لاعلى من ايه؟ من درجتك. طب ما تحط الاحتمالين التانيين، واخد بالك؟ دي حاجه. الامر الثاني: هل فعلا يا اخواننا كل عاص عصى ربه عز وجل عنده عهد او ميثاق او وعد من الله باحد امرين الاتيين؟ الاول أن الله يمهله ولا يقبضه حتى ينتهي من معصيته. الثاني أن الله يوفقه للتوبة بعد المعصية. حد يا إخوانا عنده المسألة دي؟ طب لما تفعل المعصية؟ سؤال. قلت، أي القائل ابن القيم: وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها، وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشية الله، فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته، ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة. ولكن السؤال: من يضمن ذلك؟ إن كنت تضمنها تعمل، فإن ادعيت ضمانها فلا شك في أن دعواك كاذبة. يقول: فإنها نفت منه داء العجب، وخلصته من ثقته بنفسه. طب اكتب عندك في الهامش كده من أقوال السلف، ولكن نرجو أن تفهم المقولة على غرار فهم السلف: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. أعيد تاني هنا، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ولكن من يضمن هذا؟ يقول فإنها نفت منه داء العجب وخلصته من ثقته بنفسه وإدلاله بأعماله ووضعت خد ضراعته وذله وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه وعرفته قدره وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده ومولاه له وإلى عفوه عنه ومغفرته له وأخرجت من قلبه صولة الطاعة وكسرت أنفه أن يشمخ بها أو يتكبر بها أو يرى نفسه بها خيرا من غيره وأوقفته بين يدي ربه موقف الخاطئين المذنبين ناكس الرأس بين يدي سيده مستحيا منه خائفا وجلا محتقرا لطاعته مستعظما لمعصيته قد عرف نفسه بالنقص والذنب وربه منفرد بالكمال والحمد والوفاء. هنا مسألة خذوها نصيحة من أخي، عند رؤيتك لعاصم تذكر هذه الأشياء. أول حاجة ابغض المعصية لا شك، واذكر نعمة الله عليك أن الله عفاك مما ابتلاه به. أحبلك الأمر الثاني، اذكر ستر الله عليك وانكشاف ستر الله عنه. اذكر ستر الله عليك وانكشاف ستر الله عنه، واذكر ما عندك من ذنوب ومعاصي. ليه يا اخواننا الكلام ده العلماء قالوا؟ لان ممكن الواحد فينا لما يرى بعض العاصين ينسى نفسه ويشمخ بأنفه فيبتلى بالعجب وهو من أعز وأصعب أمراض القلب. تبقى تخلص منها زي كما قلت لك، أول شيء احمد الله أن عفاك، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرح. انظر إلى ستر الله عليك وانكشاف ستر الله عنك، تذكر ما عندك من ذنوب لا يعلمها إلا أنت. في الحالة ذات القلب يذهب منه أي عجب وأي تكبر وأي غرور. يقول كما قيل استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجل، فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه ورأى نفسه دونها ولم يرها أهلا لها، وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لها ولما هو أكبر منها ورأى مولاه قد أحسن إليه، إذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه، فإن ما يستحقه من العقوبة لا تحتمله الجبال الراسيات، فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجز، فإن الذنب وإن صغر فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه، الكبير الذي لا شيء أكبر منه، الكريم الذي لا أحد أكرم منه ولا أجمل، المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها ودليلها من أقبح الأمور وأفظعها وأشنعها، فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن وكافر وأرذلوا الناس وأسقطهم مروءة ممن قابلهم بالرذائل، فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله السماوات والأرض؟ ولولا أن رحمة الله غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته لدككت الأرض بمن قابله بما لا يليق مقابلته به، ولولا حلمه ومغفرته لزالت السماوات والأرض من معاصي العباد. اكتف الهامش. قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا. فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما الحليم والغفور، كيف تجد تحت ذلك؟ بحيث إنه لولا حلمه عن الجناة ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض. وقد أخبر سبحانه وتعالى عن بعض كفر عباده أنهم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وقد أخرج الله الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه وخالف فيه نهيهم، ولعن إبليس وطرده، وأخرجه من ملكوت السماء بذنب واحد ارتكبه وخالف فيه أمره. ونحن معاشر الحمك كما قيل نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان لدى النعيم الخالد. ولقد علمنا أنه أخرج الأبوين من ملكوته إلا بذنب واحد. اكتب عندك هامش كده: ما فعله أبونا آدم هو محظور، وما فعله إبليس ترك المأمور. ما فعله آدم هو محظور، محظور، وما فعله إبليس ترك المأمور. وترك المأمور أعظم عند الله من فعل المحظور. وترك المأمور عند الله أعظم من فعل المحظور على الجملة لا على التفصيل. والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجته، وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه وتمرد قلبه، فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى صحته الأولى، وهذا هو الأغلب والأعم، فلا يعود إلى درجته. وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته، هذا كله إذا كان نزله إلى معصية. فإن كان نزله إلى أمر يقدح في أصل إيمانه مثل الشكوك والريب والنفاق، فذاك نزله لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه من رأسه. ليه؟ لأن هنا وصل الطعن إلى أصل الإيمان وهو الشك في الأخبار، فهذا عياذا بالله لا ينفعه إلا أن يجدد إيمانه من جديد. يبقى عقوبة الذنوب والمعاصي أنها تسقط العبد في الأسفلين بعد أن كان في عليه. ومن عقوباتها أنها تجرئ على العبد ما لم يكن يجترئ عليه من أصناف المخلوقات، فتجترئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين، وإنسائه ما مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه، فتجتلئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى معصية الله أزا. ولكن خذوا بالكم، قل من يفطن لهذا الأثر. عارفين يا أخواني، علشان تستفيد من الكتاب ده، هو نصيحة يعني، حاول جاهدا لا يفوتك يوم إلا وأنت تقرأ فيه، بس لما تقرأ دقق في أثر الذنوب والمعاصي، وبعد كده انظر هل هي وقعت عليك أم لا. هو ده أهم شيء، بحيث نستفيد من الكتاب أكبر فائدة. لأن يا أخوانا، عياذا بالله، من علامات خذلان الرب للعبد ألا يفطن العبد للعقوبة القدرية عليه. من علامات خذلان الرب للعبد ألا يفطن العبد ولا يتنبه إلى العقوبة القدرية عليه. لكن تعلم، لو فطن العبد إلى العقوبة القدرية إن شاء الله الباقي ميسور. يعني هو ماشي بقاله فترة معينة مستقيم، فجأة لا، الأمور تغيرت من حواليه، فطن هذا بذنب فعلته يوم كذا. يبقى لما يستدرك ويستوعب العقوبة القدرية عليه سينزجر. ولكن الإشكالية إن ممكن العقوبة القدرية تنزل ولا نفطن، وإن فطن نكذب على أنفسنا ونقول لا، دي بعيد عن الموضوع اللي احنا فيه. وهنا مكمن الخطر. يبقى اشتراء الأعداء عليك، ده من آثار الذنوب والمعاصي. ولكن هنا الإمام ركز في مسألة وسوسة الشياطين وبتراكمهم على العبد. تعلمون يا إخواني أن أصل كل شر هو الشيطان، يلقي الوسوسة إلى النفس. النفس إما أن ترد وإما أن تسكت وتنمي هذه الوسوسة، ويبدأ العبد الوقوع في المحن. طيب متى يشترك الشيطان على العبد؟ لما يعصي العبد ربه، يبدأ يجيله بالوساوس من كل حدب وصب. لذلك من هنا نستطيع أن نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الخطاب، إيه يا ابن الخطاب؟ والله ما رأك الشيطان سالكا فدا قط إلا سلك فدا غير فدك. هي ذي، يبقى مجيء الشيطان إليك بوساوس عمرها ما جت في خاطري، لا، ويسر عليه وتمكث عندك مع أنك استعذت بالله وتفلت عن يساره وغيرت مضجعك في النوم، ومع ذلك الوسوس عنده، لا، لازم تقف مع النفس بقى. ولسان حالك يقول: ما الذي حمل الخبيث أن يأتيني بكل هذا وما فعلها معي قط قبل ذلك؟ يقول تفطن لذلك. فاكرين وقعت محمد بن سيرين رحمة الله عليه، ركب بغلة وقع انكسر ظهره، وخبر اللي بقى اللي عمل يقوم فيه ويقول له معلش يا امام والكلام ده وربنا يعافيك، قال لهم لا، هذا بذنب اقترفته منذ 20 سنة. وخبر ليه؟ كانت قليله فعدوها واحصوها، فلما كثرت الحسب الاله عز وجل. وخبر هو ده يا اخواننا فوارق بيننا وبين سلفنا الصالح. يبقى من علامات خذلان الرب للعبد ألا يفطن للعقوبة القدرية عليه. أما إن فطن إن شاء الله، دي من علامة التوفيق من الله سبحانه وتعالى. يقول: وتجتلئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من آذاء في غيبته وحضوره، ويجتلئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم. قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. وكذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله، وتجترئ عليه نفسه فتتأسد عليه وتستصعب عليه، فلو أرادها بخير لم تطاوعه ولم تنقد إليه، وتسوقه إلى ما فيه هلاكه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبى. يعني إيه؟ كان مواظب على قيام الليل أو مواظب على دروس العلم، فجأة ما عادش دوره. ليه؟ ما معهوش فلوس؟ أبدا، ده اشترى عربية. طب ما فيش وقت؟ أبدا، ده اترفد من الشغل وخد مكافأة 1,000,000 جنيه. أمال إيه اللي حصل؟ نفسه استصعبت عليه. أنت متخيل هذه؟ يعني ما استطاع أن يقوم من على الكرسي ويفتح باب الدار ويركب سيارته ليأتي الدرس. طب عنده شلل مصري؟ لا، ولا رباعي ولا أي حد، ده زي الفل. أمال إيه الموضوع؟ نفسه ما استطاع أن يحملها. زي بالظبط نايم على السرير ومستغطي والناموس عمال ياكل فيه والفجر يؤذن، ما استطاع ان يقوم. انتبه، الله يبارك فيك، انتبه، بحيث الانسان يفطن للعقوبه القدريه عليه. يبقى نفسه تتاسد عليه وتستصعب عليه، فلو ارادها لخير لم تطاوعه ولم تنقذ له، وتسوقه الى ما فيه هلاكه شاء ام ابى. وذلك أي تعليل ذلك لأن الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان من الآمنين، فإذا فارق الحصن اجترأ عليه قطاع الطريق وغيرهم، وعلى حسب اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الآفات والنفوس عليه، وليس له شيء يرد عنه. فإن ذكر الله وطاعته والصدقة وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقاية ترد عن العبد بمنزلة القوة التي ترد المرض وتقاومه، فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض فكان الهلاك، فلا بد للعبد من شيء يرد عنه، فإن مولي بالسيئات والحسنات يتدافع ويكون الحكم للغالب كما تقدم. وكلما قوى جانب الحسنات كان الرد أقوى، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، والإيمان قول وعمل، فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع، والله المستعان. أيضا برضو من باب الإنصاف والأمانة العلمية، ممكن اشتراء الأعداء عليك ابتلاء من الله لرفع الدرجات، ولكن ما تحاولش تجعلها هذه وتحسن الظن بنفسك أكثر من اللازم، وإلا الأصل إن ده كله عقوبات قدرية. أحد يقول لك لا يا أخي أنا محترم خالص وما عملتش حاجة، والولية هي لسانها طويل ولا تدبها علي. والله وارد، بس مش الأغلب، بل الأغلب هو الأول. واضح يا إخوانا الأمور دي؟ نقف عند هذا الحد، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالحا.